نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة الرجل، ولا أعرابي مهاجر، ولا فاجر مؤمن. وإسناده واهن. هذا الحديث عند ابن ماجة رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. وإسناده واهن. هذا تابع للحديث السابق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث هذا صحيح، رواه مسلم. والحديث الآخر الذي معنا الآن يقول رواه ابن ماجه وإسناده واهن، يعني فيه رجال مطعون فيهم، وهو تعليم للإمامة: فلا تتقدم المرأة على الرجال حتى وإن كانت أقرأ منهم. يقول: ولا تؤمن امرأة رجلا. المرأة تكون إماما لمجموعة النساء، لكن لنساء وفيهم رجال أو لرجال لا تتقدم عليهم، وهذا يكاد يكون إجماعا ممن يعتد بقولهم من علماء المسلمين أن المرأة لا تتقدم تصلي بالرجال أبدا. فيه قول ضعيف أن المرأة إذا كانت أقرأ فإنها تصلي بهم النفل، يعني التراويح ونحو ذلك، وأما الفريضة فلا تتقدم عليهم. ولا أعرابي مهاجرا. الأعرابي هو ساكن البادية من العرب وغيرهم، والعربي هو من يتكلم العربية سواء كان في المدينة أو في الهاج أو في خارج المدينة. والأعرابي هو ساكن البادية، وساكن البادية يغلب عليهم الجفا وعدم الفقه في الدين، فلا يجوز أن يتقدم الأعرابي على المتعلم ساكن القرية والمدينة والمتبقي في الدين. ولا فاجر مؤمنا. الفاجر هو الفاسق، والفسق أنواع درجات، والفجور كذلك. قد يكون الكافر فاجرا، وقد يكون فاجر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد يكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه عن الإسلام، وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الكبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج العبد من الإسلام ما لم ينقض إسلامه بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وأما وقوعه في الكبيرة فعند أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام بالزنا، ولا بالسرقة، ولا بشرب الخمر، ولا بغير ذلك من المحرمات، وإنما يخرج من الإسلام إذا استحل كبيرة من الكبائر. فينبغي للمرء أن يكون عنده شيء من الفقه في الدين، فمثلا ثلاثة رجال: واحد يشرب الخمر ويقول أرجو الله أن يتوب علي أنا مبتلى بهذا، وآخر يشرب الخمر وهو مستحل لها، يقول هي حلال الخمر، ما في فرق بين الشاهي والخمر والقهوة والخمر. الثالث لا يشرب الخمر ويرى حلها. ثلاثة: واحد يشرب وهو يرى حرمتها لكن يقول مبتلى بهذا، الثاني لا يشرب ويرى حلها، الثالث يشرب ويرى حلها أنها حلال. الفرق بينهم: الأول الذي يشرب ويرى حرمتها، نقول هذا مسلم، هذا مؤمن ناقص الإيمان، ما خرج من الإسلام. الثاني لا يشرب لكن يستحلها، يقول أنا ما تناسب لي الخمر ولا أشرب لكن هي حلال، ما في فرق بين الخمر والشاهي، هذا كافر والعياذ بالله. لما؟ لأنه استحل ما حرم حرمته من الدين بالضرورة. الثالث يشرب ويرى أنها حلال، هذا كافر لأنه استحل ما أجمع على حرمته. فمن استحل الحرام فقد كفر، فعل الحرام ولم يستحله فليس بكافر، ما فعل الحرام واستحله كافر لأنه استحل الحرام. وأهل السنة والجماعة عندهم فرق بين الفاسق والكافر، خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلم بكل كبيرة من كبائر الذنوب، يقول خرج من الإسلام كفر. ولذا من خطائهم أن كفروا بعض الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أنهم وقعوا في المعصية، مع أنهم لم يقعوا، لكن على تأويلهم وعلى قولهم أن هذا معصية ومن فعل المعصية كفر، حتى كفروا علي رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكفروا كثيرا من الصحابة الخوارج باعتقادهم الفاسد، وهم عباد في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، العبادة والقيام ليل وسهر وصلاة وصيام، لكنهم والعياذ بالله ضلال لكونهم كفروا كثيرا من المسلمين. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المرأة لا تتقدم الرجال، وهذا يكاد يكون إجماع من العلماء. والأعرابي لا يتقدم على المهاجر، يعني الأعرابي ساكن البادية لا يتقدم على المهاجر الذي سكن الحاضرة وتعلم الدين، والبادي الأعرابي غالبا عنده الجفا والإعراض عن الفقه في الدين ما يتفقه، فلذا لا يتقدم. ولا فاجر مؤمنا، الفاجر المراد به الفاسق، يعني من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وليس بكافر، وأما الكافر فهذا مجمع عليه أنه ما يصح أن يتقدم إماما. نعم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة الرجل، ولا أعرابي مهاجر، ولا فاجر مؤمن. وإسناده واهم، فيه عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف، هو متهم بالوضع وشيخه ضعيف في الرواية، ولذا قال وإسناده واهم. نعم. وله طرق أخرى، فيها عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد، وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل، وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز الطبراني إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، وحجتهم حديث أم ورقة وسيأتي، ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف، ويدل أيضا على أنه لا يؤم الأعرابي مهاجرا، ولعله محمول على الكراهية على الكراهة إذ كان في صدر الإسلام، ويدل أيضا على أنه لا يؤم الفاجر وهو المنبعث من المعاصي مؤمنا. وإلى هذا ذهبت الهادوية فاشترطوا عدالة من يصلي خلفه، وقالوا لا تصح إمامة الفاسق، وذهبت الشافعية. والصحيح أنها تصح مع الكراهة إمامة الفاسق، لأنه جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف بعض الأئمة الفساق، فعبد الله بن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو متهم بشرب الخمر، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض أئمة الجور والضلال، صلوا خلفهم وهم فساق، فالفاسق صلاته في نفسه صحيحة فإمامته صحيحة مع الكراهة، وخاصة إذا لم يوجد غيره أو ملزم